السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا اخويا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حبيت أبدأ بالآية دي عشان كلنا نعرف فضل ربنا علينا اللي جمعنا في المعهد القرآني الدعوي واللي خلى المسافات بيننا تقرب خالص، والحمد لله اظن كل الاخوات دلوقتي عارفه بعضها، كلهم دلوقتي او معظمهم لقوا الصحبه الصالحه اللي كانوا بيدوروا عليها. وهو ده هدف المعهد القرآني الدعوي، ده هدفه الاول والاساسي. سريعا كده عشان لو في اخوات جديده طبعا شرفونا ونورونا، ندي فكره بسيطه عن المعهد عشان يعرفوا ويعرفوا غيرهم. المعهد اسمه المعهد القرآني الدعوة، من اسمه قرآن ودعوة. ايه رؤية المعهد؟ التربية بالقرآن والسنة. يبقى رؤية المعهد التربية بالقرآن والسنة، ان احنا نبدأ نربي اجيال على القرآن والسنة اللي ما بقوش موجودين دلوقتي والله المستعان، الا من رحم ربي طبعا. اهداف المعهد: تقوية العلاقة بالقرآن بشكل منهجي، تقوية العلاقة بالقرآن بشكل منهجي وقطع الطريق الى القرآن. ان احنا نبدأ علاقتنا بالقرآن ما تبقاش علاقة من رمضان لرمضان، ما تبقاش علاقة سنوية، لا، يعني نحاول ان علاقتنا بالقرآن تبقى علاقة شبه يومية او مش شبه يومية فعلا. كلنا مقصرين بصراحة وانا اولكم في حق القرآن، لكن المعهد اللهم بارك بصراحة يعني ربطنا بالقرآن وقوى علاقتنا بالقرآن جدا. حتى الواحد بقى دلوقتي ممكن هو يتدبر في الآية في حدود المتاح، أدام عقله في التدبر مش هيوصله حاجة ضد الشر، فله الحق ان هو يتدبر. والحمد لله المعهد القرآن خلانا نعرف نعيش مع الآيات، نتعامل مع الآيات، نفهم الآيات يعني قصدها ايه وبتوصل لنا رسالة ايه. الهدف التاني للمعهد تعلم فن الدعوة، تعلم حقيقي. يعني مثلا انت مثلا لو في الجامعة بتقولي انا في ناس كتير ونفسي ادعوهم ومش عارفة واخاف لا ينفروا من اسلوبي او مش عارفة قراءة كلهم ازاي وكده، المعهد القرآني الدعوي بيوفر لك كل الحاجات دي، بيعلمك ازاي تاخدي اول خطوات الدعوة، بيعلمك ازاي ان انت قبل ما تدعي الناس تكوني مؤمنة بالكلام اللي انت هتقوليه الاول، عشان لو انت مؤمنة بالكلام ان شاء الله هيوصل للي قدامك بنفس الايمان اللي عندك واللي قدامك هيصدق كلامك. يبقى رؤية المعهد التربية بالقرآن والسنة، الهدف تقوية العلاقة بالقرآن، ان احنا نزود ارتباطنا بالقرآن وتعلم فن الدعوة الى الله. منهج المعهد، المنهج بينقسم الى جزئين، جزء قرآني وجزء دعوة. الجزء القرآني بيكون من تفسير ابن كثير للعلامة احمد شاكر رحمه الله، رحمهم الله جميعا. يبقى اول حاجة الجزء القرآني، وده اخذنا فيه تدبر جزء عامة، خدنا سورة النبأ وسورة النازعات وعامة، ودلوقتي شغالين في التكوير وقربنا نخلصها، تمام؟ ده اللي هو الجزء القرآني. والجزء الدعوي ده بنتعلم فن الدعوة ازاي من خلال كتاب العظيمتان. ان انت تبدأ مع الناس بايه يا ترى؟ تكلمهم عن الجنة والنار ولا الحساب ولا العقاب، ولا تكلمهم بقى عن العقيدة والفقه والأمور دي كلها، هتبدأ بيه معاهم؟ هو ده فن الدعوة اللي احنا بناخده من كتاب العظيمتان. طب مين اللي بيدينا الدروس في المعهد او نظام الدراسة ازاي؟ اللي بيدينا الدروس المحاضرين معانا دكتور حازم شومان ربنا يبارك فيه، بيدينا في سورة في التفسير وبيدينا في الدعوة. يعني نظام المعهد عامل كده يا جماعة زي الجامعة كده، في محاضرات وفي سكاشن. المحاضرات دي اللي بيبقى فيها الايه؟ الكلام الكتير قوي او المنهج بصفة عامة، انما السكاشن فيه تفصيل وفيه توضيح، مع ان برضو دكتور حازم ربنا يبارك فيه برضو بيفصلنا وبيوضح لنا يعني، مش زي الجامعات الله المستعان يعني، كانوا بيدونا المحاضره وفهمت فهمت، ما فهمتوش ما فهمتوش خلاص عادي يعني. المهم فدكتور حازم معانا كل اثنين الساعه 8، الساعه 8 مساء توقيت مصر، في جزء التفسير وفن الدعوه والدعوه الى الله من كتاب العظمتان. في سكاشن بقى بيديها لنا دكتور محمد جوده ودكتور واستاذ محمد مرسي ابو حفص، ده بيدونا الاثنين بيدونا فن الدعوه. استاذ محمد مرسي بيدي من كتاب العظمتان، ودكتور محمد جوده بيشرح بصفه عامه فن الدعوه وفن التعامل مع الناس ازاي. التفسير سكاشن التفسير بتكون يوم السبت الساعه 8، يوم السبت الساعه 8 مع دكتور محمد عبد الرحمن ودكتور مصعب. ده تفسير اللي هو ايه، تفسير سوره التكوير مثلا زي ما احنا واقفين دلوقتي. وسكاشن الدعوه مع دكتور محمد جوده واستاذ محمد مرسي ابو حفص بتكون يوم الجمعه، يوم الجمعه الساعه 8، بتكون يوم الجمعه الساعه 8 برضه، يوم الجمعه الساعه 8. يبقى يوم الجمعه الساعه 8 ده سكاشن دعوه مع دكتور محمد جوده واستاذ محمد مرسي. كده خلصنا نظام المعهد وخلصنا الفكره مختصره عنه وعن منهجه وعن هدفه وعن رؤيته. طيب ايه نظام الحضور بقى الاخوات في المعهد؟ بخصوص الدروس بتسجل وتنزل على الموقع، دروس دكتور حازم والسكاشن برضو نفس النظام بتسجل وتنزل على الموقع، والتلخيصات الكتابيه برضو بتنزل لكم سواء للدكتور حازم او للسكاشن بصفه عامه ان شاء الله. فاللي عنده اي استفسار عن المعهد ممكن يكتب عادي وهنجاوب عليه ان شاء الله، بس حبيت اوضح لكم بس فكره عامه عن المعهد، واتمنى ان كلكم فعلا تكونوا لقيتوا الحاجه اللي بتدوروا عليها، الحاجه اللي انتم مفتقدينها. ده بالنسبه للاخوات اللي بتحضر معايا، والاخوات الجديده ان شاء الله اظن لما تسمع الكلام هيكون اكيد عندها رغبه انها تشترك معانا. الحاله دي ان شاء الله عرفونا وبلغونا وهنعرفكم ازاي تشتركوا في المعهد القراني ده. سعدنا بحضوركم يا اخوات، وانا شخصيا فرحانه جدا جدا جدا ان انا معاكم هنا، وبصراحه الكلمه التسجيليه دي جت يعني قدرا يعني، ما كناش مرتبين ليها ولا حاجه، بس خير الحمد لله. فهسيبكم بقى مع باقي فقرات الحفل وان شاء الله تساعدوا معايا، ربنا يبارك فيكم. يا باحثا عن خير صاحب في الحياه، قلب بقربه متعادة والسدى، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب دعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب دعاء، تبعوا سبيل المصطفى خير الخلائق وهو خير المرسلين، وتمسكوا بكتابهم وبأيه عملوا به دوما فنعم العاملين، وتمسكوا بكتابهم وبأيه عملوا به دوما فنعم العاملين، وبقربهم تحيا وتشعر بالصفا، طوبى لمن عاش الحياة بقربهم، قحط كرام لا يمالون العطاء، قحط بهم يحلو ويزدان اللقاء، وبقربهم تحيا وتشرب الصفا. قبال من عاش الحياة بقربهم صحب كرام لا يملون العطاء، صحب كرام لا يملون العطاء. يا باحثا عن خير صحب في الحياة، صحب بقربه متعادل والنجاة. درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب دعاء. درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب دعاء. قال رجل لداود الطائي: أوصني. قال: اسحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك معونة وأكثرهم لك معونة. إذا ما صحبت الخيارهم ولا تسحب الأرض فتردى مع الردي. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق. ترى ما سيغرسوا عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت خلقي بفكر عميق. ترى من سيبرسو عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي. وقالوا سيضني كبحث دقيق، فجهزت نفسي لبحث الدقيق. ركبت البحار وخضت الصحارى وسرت النهار وقد جف ريقي. ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحيق. ومن حين تفضي إليه بهم وغم وحزن وكرب وضيق تجد منه جودا بقدر رحيب ورأي رشيد ونصح رقيق ومن نحن إلا صديق الأقاحي فهل نال غير انكشاف الرحيق كما الليل إذ صاحب النجم زهرا بل كان يحل بغير الفريق فصاحبه للخير والعقل والصدق والنصح تلقى صديق الحقيق الحقيقي إحساس جميل لما بجد صديق تلاقيه حاسس كلامك قبل ما حتى تنطق بيه ودايما جنبك شايل همك اما تناديه تلاقيه بسرعة بيجري عليك ومادد ايديه واجمل صديق بجد صديق حبك في الله مش عشان مصلحة ولا اي مال ولا حتى جاه عايزك تكون احسن واحد في الدنيا دي عايزك تكون في طريق الجنة ماشي معاه احساس جميل لما تغيب اشتاق ليك واما تكون حزين بيمسح دمع عينيك ولو مهموم تلاقي حضنه مفتوح ليك دايما يسامحك عمره ما يسيء ظني بيك واجمل صديق بجد صديق حبك في الله مش عشان مصلحة ولا اي مال ولا حتى جاه عايزك تكون احسن واحد في الدنيا دي عايزك تكون في طريق الجنة ماشي معاه نكرمك يا رب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا

واللي بتعمل تعب بس مقصر. ويلي يا جماعة الشباب يا ثانوي يا اعدادي يا اخوانا، الصحبة مفتاح خطير جدا، اوعوا تخسروه في حياتكم، اوعوا اوعوا بالله عليكم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. السلام عليكم، عدنا لكم تاني. حبيت بس اتكلم كلمة بسيطة عن الاخوة في الله وحق الاخوة في الله وايه اهمية الاخوة في الله. اولا يعني ايه الاخوة في الله؟ يعني ايه كلمة اخ او اخت ليا في الله؟ هل هي مجرد كلمة عابرة زي ما ممكن تعدي على اي حد فينا، ولا دي كلمة لازم نقف معاها جدا؟ اختي في الله يعني خلاص، انا لما اقول دي اختي في الله يبقى خلاص في كده شويه حقوق عليا لازم اديها لها، وبرده في واجبات عليها لازم هي تقدمها لي. اختي في الله يعني بقت خلاص يعني حبيبتي وما اقدرش اسيبها وما اقدرش افارقها، ولكن ما تعلقش بيها. احنا كلنا اخوات في الله، اللي جمعنا الحب في الله، مش جمعنا مصلحه، مش جمعنا ان ده تنفذ لي طلبي، مش جمعنا ان دي لازم ترد عليا كتير. ف هي المفروض بتحبني في الله فلازم ترد على كل اسئلتي، لازم نعذر، لازم نعرف الاخت دي اكيد وراها حاجات تانية، اكيد اللي شغلها عنك مثلا شيء اكبر من اي حاجة تانية. اكيد هي ما تقصدش انها تزعلك، اكيد اكيد اكيد نقدم كذا عذر يا اخوات. ما ينفعش نبقى اخوات في الله ونزعل من بعض على التافهة زي ما بيقول كده. يعني الكلام ده موجه لنا كلنا، وانا اولكم. يعني قصرت في حق اي اخت فتسامحني، فحق الاخوه في الله غالي جدا والله، ويعلم ربنا لما بحب اخت بحبها في الله قد ايه. وفي نفس الوقت لما بلاقي موقف منها يضايق يعني بحاول ايه، بحاول ان انا ما افتكرهوش. عشان ايه؟ عشان قمه الحب في الله اللي بيني وبينها اللي في قلبي ما تقلش. عشان يعني لو انا مثلا ايه قلت خلاص ما بتحبنيش في الله، ده عملك كذا عشان تضايقني، ده عملك كذا عشان تعمل فيا ايه، فانا بالتالي هكرهها. يعني حب في الله خلاص، ده ما كانش حب في الله اصلا، ده كان حب في الله مؤقت على موقف تعمله فخلاص بقى ده كل حاجه بينا. فالاخوه في الله دي امر خطير جدا جدا، وعاوزين نرجع نجدده تاني، لاننا ممكن السنين اللي فاتت يعني فقدناهم يعني ايه، او دلوقتي يعني ممكن تلاقي بين الاخوات شحناء وبغضاء و و و و و فعاوزين نرجع نرجع تاني اواصل المحبه والاخوه بيننا وبين بعض. الحب في فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، قال ايه بقى منهم؟ ورجلان، ورجلان يعني ممكن امراتان سيانيا، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. طيب ممكن واحد تقول لي طب ما انا بحب اختي في الله عادي، بقول لها تعالي نروح مثلا نعمل اي كذا، نعمل حاجه، نسمع الاغنيه دي. لا، انت بتحبها في الله بس انت كده بتضليها. بيقول لك تحابا في الله اجتمع ايه عليه، ما اجتمعهاش على حاجه تانية، اجتمعوا على درس علم، اجتمعوا على تفريغ دروس، اجتمعوا على تجميع تلخيصات، اجتمعوا على نشر بوستات، اجتمعوا على ذكر حديث مثلا لناس معينه، على تذكير الناس بحاجه معينه، اجتمعوا على الله وتفرقوا برضو على الله. تفرقوا من مجلس علم، تفرقوا هما بيحبوا بعض، مش تفرقوا في اي مكان تاني او على اي حال تاني. تمام؟ يبقى الحب في الله زي ما قالوا، كما قالوا قديما، شجرة لا تقاس بطولها ولكن تقاس بعمق جذورها. الشجرة ربنا اسمها هي اللي مثبتها. فالحب في الله نفس النظام، شجرة بنقيسها بمدى تثبيت الحب ده في القلوب بين الاخوات بينهم وبعضهم البعض. يعني لو انا بحبك في الله لازم انت برضو تحبني في الله، ما تحبنيش عشان مصلحة معينة، ولو ما قبطاش لك يبقى خلاص بقى تزعلي مني وما تكلمنيش او تقولي كلام اي كلام بقى سيان يعني. فاحنا لازم يا جماعة قبل اي موقف مع اختي ليا في الله قاعد كده مع نفسي، هو الموقف ده يا ترى هيزعلها ولا هيعمل ايه بالظبط؟ يا ترى الموقف ده لله لو انا اتكلمت بيه ولا مش لله؟ على فكرة في كلمة انا بقولها دايما ودي فعلا حقيقة وانا شايفاها، ان الاخوات للأسف بينهم وبين بعض اشداء فيما بينهم. دي فعلا يعني تلاقي الاخوات بينهم وبين بعض اشداء فيما بينهم، في حين انت لو تلاقيها كلمت مثلا اخ او كلمت اي حد تاني رحماء فيما بينهم. تمام؟ ده فعلا واقع انا شايفاه، واللي يعترض معايا يعترض مفيش مشكله، بس انا كما جايه في المجال اللي انا شغاله فيه فعلا انا شايفه كده. فليه؟ فكل واحد كل واحده فينا تجدد نيتها وتعرف ان الاخت اللي قدامها دي اكيد اخت بتحبها في الله، وكده كده انت لو عملتي لله ما يهمكيش بقى ردود افعال، انت بتحب اختك في الله وبتعمليها لله، فمعلش لو صدر منها اي فعل حاولي تنسي الفعل ده، لازم تنسيه، عشان لو فضلت راكنه فعل على فعل على فعل على فعل هتزعلي منها وكده هتولد لك كراهيه عندك، يا اما تواجهيها بيه تقولي لها انا زعلت منك في كذا وكذا وكذا، دي ما فيهاش ادنى مشكله، لكن فعلا يكون زعلك على حق، ما تكونش مثلا زعلان على اساس اي حاجه تانية في دماغك وتيجي تقول له اه ده ظلمتني ده عملت فيا كذا. لا يا اخوان، المفروض فاهمين الامور دي كويس، المفروض التعامل بينا يكون على مستوى عالي وراقي، ومفروض نحاول نجدد مفهوم الاخوه في الله والحب في الله تاني، ونشوف الكتب والكلمات وكلام السلف واقوال السلف اللي بيتكلم عن الاخوه في الله عشان نملا قلوبنا بالحب في الله ونجدد علاقتنا مع الاخوات مره تانيه. دي كلمه بسيطه كنت حبيت اقولها عن الاخوه في الله، انها عمله نادره بصراحه زي ما انا بقول، عمله نادره جدا جدا الزمن اللي احنا فيه دول، فلو لقيت وقت في الله لك مسكي بيها، واياكي اياكي تضيعيها. في النهايه احب اقول لكم ان انا بحبكم في الله جميعا، ولو زعلت حد سامحني، ولو قصرت مع حد سامحني، والله العظيم انا مش بقصد ازعل حد، وانا بحبكم جميعا في الله. جزاكم الله خير.

ليس من قد عاش ميتا مثل من قد عاش حيا مثل من قد عاش حيا دلني دلني أين الطريق للمعالي يا صديق دلني حارت خطاي في بنيات الطريق الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا تصاحب إلا مؤمنات. الملتزمة النايمة لأنها صاحبة منتقبات نايمات. المنتحل نايم في بيته لأنه صاحب ملتحين نايمين. صعبة السوق هتدمرك، أنا مش بحضرك من عقرب هيقربك، من تعبان هينهي حياتك بأرصة، أنا بحضرك من صاحب هيوديك جهنم. الشاب اللي كان جاي لواحد صاحبنا بيقول انا عايز اتوب بس اتوب باقل الخسائر، مفيش خسائر بس تعالى، وعشان تيجي صاحب ناس ملتزمه. يا جماعه صحبه الملتزمين مش معناها صحبه المنتقدات والملتحين، صحبه المجتهدين، صحبه المجتهدين في الدعوه في العلم في العباده. دلني اين الطريق للمعالي يا صديق. فين الصحبه يا شباب؟ الصحبه يا شباب، يا شباب الصحبه، انا بنادي فيكم حل مشكله الفراغ، حل مشكله الالتزام وتيسير الالتزام الصحبه. لو ربنا اراد فيك خير هيصل لك الصحبه والله العظيم. الشاب اللي مش عايز يلتزم لانه صاحب شباب مش عايزين يلتزم، كل واحد على حسب اللي صاحبه، انما الشاب اللي صاحب ناس مجتهده وطلبه علم وبيتعلموا تجويد ويعلموك كتب تجويد وياخدوه يعرفوه على الدعاء ويعرفوه على المشايخ ويعرفوه على بيئه العلم ويعرفوك على الدروس النفائيه ويعرفوك على موقع النت الاسلاميه ويعرفوك على قنوات الدش الاسلاميه واجمل البرامج والدعاء ويعرفوك على اماكن شرائط الكاسه الاسلاميه والسيديهات ويودوك يدخلوك البيئه. الصحبه يا جماعه، الصحبه هي الحل يا جماعه، الصحبه الصالحه. حتى ما تسمعش يقول لك الاربيين بقى، والاول هيقول لك يا عم خد المصحف ده، بكره يقول لك خد الرشاش ده، يا سيدي ما تغمقش قوي، ما تغمقيش قوي. الصحبه يا جماعه، طب عشان نجيب الصحبه نعمل ايه؟ الحل الاولاني اللي طبقوه سمعوا الكلام فيه بفضل الله الوقت على وشك انهم يبقوا دعاء بفضل الله. انزل النهارده بص في التراويح وبص في صلاه الفجر وبص في المساجد، هتلاقي واحد وشه منور، هتلاقي بنت وشها اخت وشها منور. انت البنت طبعا، لا الولد والبنت قاعدين نلخبط الدنيا. يا شباب روح له قول له انا عايز اتعرف عليك، انا عايز اتعرف عليك بالله، انا يا جماعه مندوب التسويق بيخبط على الشقه 20 مره ويقفلوا الباب في وشه ويخبط تاني، مندوب المبيعات بيروح للمحل 20 مره يقول له مش عايز حاجه ويجي له تاني، بيتكسف عشان الدنيا، اتكسف عشان الدين يا اخي. اشمعنى مرجله الالتزام ومرجله المعاصي؟ ما تخلي مرجله في الدين. انزل النهارده شوف اجمل ملتزم شدك نور وشه واجتهاده وشيوعه، قول له انا عايز اتعرف عليك. كلبش فيه، كلبش في واحد ملتزم، كلبش في اخت ملتزمه، كلبشوا يا جماعه، ده اول مفتاح واخطر مفتاح. الحاجه الثانيه بيت الايمان، بيت الدين،

عليهم تحيا وتشعر بالطفا قبال من عاش الحياة بقربهم رحم كرام لا يمالون العطاء رحم بهم يحلو ويزدان اللقاء وبقربهم تحيا وتشعر بالطفا قبال من عاش الحياة بقربهم صحب كرام لا يمالون العطاء. معهد قرآني دعوي، القرآن بيشحنك بيفهمك وبيحملك الرسالة، الدعوة الميدانية يعني بننزل للناس في أماكن، إنما تخيلوا بقى لما نبقى مليانين بمعاني القرآن والسنة، يا سلام يا سلام، هتبقى القلوب منورة لو وانت منطلق الكلام عن القرآن عن الجنة والنار من القرآن والسنة. المعهد القرآني الدعوي ده انا عايز اقول ان هو معهد قرآني دعوي اجتماعي، يعني ايه؟ يا باحثا عن خير صاحب الحياة وتمسكوا بكتابهم وبآيه عملوا به دوما فنعم العاملين رحم بهم يحلو ويزدان اللقاء وبقربهم تحيا وتشعر بالطفا قبال من عاش الحياة بقربهم رحم كرام لا يمالون العطاء وبقربهم تحيا وتشعر بالطفا قبال من عاش الحياة بقربهم صحبهم كرام لا يمالون العطاء. معهد قرآني دعوي، القرآن بيشحنك بيفهمك وبيحملك الرسالة، الدعوة الميدانية يعني بننزل بيشحنك بيفهمك تحرك وسط الناس في أماكن دراسية في جولات وتلقوا بكتابهم وبآيه عملوا به دوما فنعم العاملين يحلو ويزدان اللقاء وبقربهم تحيا وتشعر بالطفا قبال من عاش الحياة بقربهم رحم كرام لا يمالون العطاء رحم بهم يحلو ويزدان اللقاء وبقربهم تحيا وتشعر بالطفا قبال من عاش الحياة بقربهم صحب كرام لا يمالون العطاء. معهد قرآني دعوي، القرآن بيشحنك بيفهمك وبيحملك الرسالة، الدعوة الميدانية يعني بننزل للناس بنتحرك وسط الناس في اماكن دراسية طبعا اساسا في جولات النت، انما تخيلوا بقى لما نبقى مليانين بمعاني القرآن والسنة، يا سلام يا سلام، هتبقى القلوب منورة بإذن الله وانت لسانك منطلق بإذن الله بالكلام عن القرآن عن الجنة والنار من القرآن والسنة. المعهد جميل الأماني وارتباط الأخوات فوق النجاة لأجل الإله نزيد انتماء ونحيا بوصل كبلورة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: استكثروا من الأصحاب الصالحين في الدنيا فإنهم ينفعون يوم القيامة. استكثروا منهم من معرفتهم. قيل له: كيف ينفعون؟ فقال الحسن البصري: بينما أهل الجنة في الجنة إذ تذاكروا أصحابهم في الدنيا وأحوالهم في الدنيا فيقول قائلهم: ما فعل صديقي فلان؟

دربهم لم يترك دوما سواه فدربهم درب دعاء درب المعالي دربهم لم يترك دربا سواه فدربهم درب دعاء تبعوا سبيل المصطفى الهادي الأمين خير الخلائق وهو خير المرسلين وتمسكوا بكتابهم وبأينه عملوا به دوما فنعم العاملين وتمسكوا بكتابهم وبأينه عملوا به دوما فنعم العاملين رجل لداود الطائي أوصني قال اصحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك معونة وأكثرهم لك معونة إذا نصح القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف تفكرت يوما بمعنى طريقي وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرسو عليه اختياري وماذا سيردو كظلي وقالوا سيريك بحث طريق فجهزت نفسي لبحث التقيق كنت البحار وقت الصحارى وسرت النهار وقد جف فريقي ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحيق فإذ بي على حينيات وطنت بشيخ وفور حكيم رفيقي بدت في محياه آثار دهر وعيناه أوحت بماض عريقي فبادرته سائلا كيف أخفى من بين كل الأنام صديقي لقد طال قهري وما زال بحري عميقا وهذا نداء الغريق كأني لليلي أسير فهل لي بعيني بصير وكفر طريقي فقال السمع إنه من يؤدي حقوق الساقي كعقد وثيقي ومن حين تفضي إليه بهم وغم وحزن وكرب وضيق تجد منه جودا بقدر رحيب ورأي رشيد ونصح رقيق ومن نحن إلا صديق راحي فهل نال غيرا في شاف الرحيق كما الليل إذ صاحب النجم زهرا فهل كان يحلو بغير المريق فصاحبه للخير والعقل والصدق والنصح تلقى بحقيقي وصاحبه للخير والعقل والصدق والنصح تلقى صديق الحقيقي. إحساس جميل لما بجد صديق تلاقيه حاسس كلامك قبل ما حتى تنطق بيه ودايما جنبك شايل همك أما تناديه تلاقيه بسرعة بيجري عليك ومادد إيديه واجمل صديق بجد صديق حبك في الله مش عشان مصلحة ولا أي مال ولا حتى جاه عايز تكون أحسن واحد في الدنيا دي عايزك تكون في طريق الجنة ماشي معاه إحساس جميل لما تغيب اشتاق إليك وما تكون حزين بيمسح دمع عينيك ولو مهموم تلاقي حضنه مفتوح ليك دايما يسامحك عمره ما يسيق ظني بيك واجل صديق بجد صديق حبك في الله مش عشان مصلحة ولا أي مال ولا حتى جاه عايزك تكون أحسن واحد في الدنيا دي عايزك تكون في طريق الجنة ماشي معاه نكرمك يا رب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إطباق الأخوات طوق النجاة، لأجل الإله نزيد انتماء ونحيا في وسط الكبلورة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: تكثروا من الأصحاب الصالحين في الدنيا فإنهم ينفعون يوم القيامة. استكثروا منهم من معرفتهم. قيل له: كيف ينفعون؟ فقال الحسن البصري: بينما أهل الجنة في الجنة إذ تذاكروا أصحابهم في الدنيا وأحوالهم في الدنيا، فيقول قائلهم: ما فعل صديقي فلان؟ أنا كان عندي صديق في المدرسة، أو ربما في الحي الذي أسكن فيه، أو في الجامعة، أو في العمل معي، ما فعل؟ لا أراه في الجنة، ما فعل صديقي فلان؟ فيقال: هو في النار. فيقول هذا المؤمن: يا ربي لا تكتمل لذتي بالجنة إلا إذا يخرج صديقه من النار إلى الجنة، لا لأجل عمل صالح من قيام ليل أو صيام نهار أو قراءة قرآن أو صدقة، وإنما شفع له صديقه إكراما لصديقه الذي في الجنة أخرج هذا إليه. فيقول أهل النار: عجب، من شفع له؟ أبوه شهيد؟ فيقال: لا. أخوه شهيد؟ فيقال: لا. شفعت له الملائكة الأنبياء، وإن صديقه فلان. عندها يقول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من الناس. يا ليتنا نرجع إلى الدنيا لنعيد النظر في أصحابنا. طوق النجاة لأجل الإله نزيد انتماء ونحيا بوصل كبلورة، تشع انتضاء بها كبرياء، إذا ما كسان الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء، ويكوب منا جميل الأمان ويغفو الدنيا فرحا معنا، والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى، يجمعنا خير يجمعنا، خير يجمعنا. الملتزمة النايمة لأنها صاحبة منتقبات نايمات، المنتحل نايم في بيته لأنه صاحب منتحل نايمين. صعبة السوق هتدمرك، أنا مش بحذرك من عقرب هيقربك، من تعبان هيني حياتك بأرصة، أنا بحذرك من صاحب هيوديك جهنم. الشاب اللي كان جاي لواحد صاحبنا بيقول: أنا عايز أسوق بس أسوق بأقل الخسائر. مفيش خسائر، بس تعالى. وعشان تيجي صاحب ناس ملتزمة. يا جماعة، صحبة الملتزمين مش معناها صحبة المنتقبات والملتحين، صحبة المجتهدين، صحبة المجتهدين في الدعوة، في العلم، في العبادة. دلني أين الطريق في المعالي يا صديق. الصحبة يا شباب، الصحبة يا شباب، يا شباب الصحبة. أنا بنادي فيكم حل مشكلة الفراغ، حل مشكلة الالتزام وتيسير الالتزام الصحبة. لو ربنا أراد بك خير هيوصل لك الصحبة والله العظيم. كل واحد على حسب اللي صاحبه، انما الشاب اللي صاحب ناس مجتهدة وطلبة علم وبيتعلموا تجويد ويعلموا كورسات تجويد وياخدوه يعرفوه على الدعاء ويعرفوه على المشايخ ويعرفوه على بيت